يعني بحث رائع في هذا الكلام كله نفسه يعني من أساسه. استاذ الصحيح انا رحمة حكيت الله مثلا عليه. حكيت للدكتور لانه الشغله اكبر من الحد، هي تافهه بالنسبه للجميع اللي يمكن قاعدين، تافهه ولا يمكن ينظر لها. بس الصحيح من اللي انا لاحظته انه متفشي في بعض الاخوان، مش الاخوان من عندنا يعني، من بعض كل الاخوان الملتزمين المسلمين، بلا شك، كل الاخوان مش المسلمين. المقبولين هون. فالشغله يعني ما في عندها حد، عندهم حد. انا حبيت بس هيك اطرحها على العلم. لكن انت نقلت المسألة عن شخص ليس له صلة بنا، لا بلا شك هذه المشكلة، ولكننا نتباحث معه نعم ونتفاهم معه ونلفت نظره أن نعم هذا الواقع. لا لا قبل الخطيب بس يعني، فأنا شيخنا يعني سؤال أخونا الشيخ علي والأستاذ المهندس ذكرني بشيء الواقع يعني حبذا لو تلقي عليه الضوء تفضل شيخنا، تفضل يا اخي هات نشوف. وهو قضية يعني انه نرى انسانا يعني مثلا كان يحب الاخوة ويحب الشيخ والدعوة وكذا، فنراه يعني انعكس على الطرف النقيض تماما. صحيح نقول انه القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، لكن هناك في اسباب، فنريد يعني الاشارة الى مثل هذه الاسباب وكيف نتوقاها لئلا يصيبنا شيء منها عياذا بالله تعالى. يعني هذه قضية الواقع منهجية شيخنا، يعني إن شاء الله تكون فيها خير وفائدة. والله أنا يعني بقول الآن والوقت تأخر بنا، نعم إذا عندك شيء في ذهنك أفدنا إلا إياه جزاك الله خير، أو على الأقل نتعاون يعني لو أعطيت. إيه. لا لا على اليمين، على اليمين، على اليمين. لا أنت اللي عم تعطي الآن. أيوة يلا تابع نشوف. أيوة تفضل أبو الحاري. والله شيخنا هو يعني إحنا يعني كان رأي ورغبة إنه أنا شد عضدك بأخيك. الله يجزيك الخير يا شيخ. أيوة يعني من الأشياء اللي كنا نسمعها من أستاذنا مرارا وتكرارا أن الحق دائما بين طرفين، إفراط وتفريط، والوسط هو الذي وصف الله به هذه الأمة، لا غلو ولا تقصير أيضا. فكثير من الناس يعني تكون محبتهم ويكون إقبالهم إقبالا عاطفيا ومحبة ليست قائمة على العلم وعلى المعرفة وعلى الفهم لهذا المنهج، فبالتالي مثل هذا يكون يعني ضعيفا جدا وكأنه على شفا جروف انهار، أي شيء يزيحه وأي شيء يدفعه لأنه ليس على منهج واقع. وإلا نحن يعني محبتنا للدعوة ومحبتنا لأستاذنا وكذا لمحبة هي في الواقع محبة للمنهج وليس محبة للشخص بطوله وعرضه أو للفترة الزمنية سنوات محدودة أو لمكان معين أو زمن معين، الله. إنما محبتنا لهذا المنهج الذي نعتقد أنه المنهج الوحيد الذي استمر وجوده على طيلة الدهر، وهذا وحده يكفي لإثبات أن هذا المنهج هو الصحيح. فبالتالي كل شيء خلاف هذا المنهج يؤدي إلى مثل هذا الانحراف عن الجادة. فالأصل أن الحب يكون عبر المنهج والولاء والبراء على المنهج، لا أن يكون عاطفيا أي شيء يرفعه أي شيء يدفعه. ونسأل الله الهداية لنا والمسلمين. يعطيك العافية. الله يبارك فيك.